يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نقل. وتعقب أي ابن العربي، وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، هذا الحافظ رحمه الله كلام الحافظ بن حجر. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه عن جابر، وتقدم معكم الحديث عن أبيه عن جابر، ورجح الدارقطني إرسانه، ورجح الدارقطني إرسانه. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال بعضهم إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه، وقال بعضهم إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه، ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال، فلا يكون سنة في كل حال. هذا قول آخر، أن التحويل إنما هو ليثبت الرداء على العاتق، فإنه يحتاج إلى أن يرفع اليدين، ربما يسقط إذا لم يحول ويثبته، فحول لتثبيته لا ليتحول الحال من حال إلى حال آخر، أعني للتفاؤل بهذا الذي ذكر. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة، وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، لا يقتضي الثبوت على العاتق. ماذا سيصنع؟ يحول يمين على يسار ويسار على يمين ويقتضي ثبوت الرداء؟ لا، ما يقتضي الثبوت، إذن يلتمس غير هذا الذي ذكر. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، والله أعلم. انتهى من فتح الباري الثاني 43 و600. حاصل هذه العلة الصحيحة إن ثبتت علة للتحويل، أو إن قيل بعلة للتحويل، فهي التفاؤل بتحويل الحال من الجد والقحط إلى الخصب. وقد جاء عن وكيع في مسند إسحاق بن راهويه موقوفا عليه أنه قال: لتتحول السنة من الجد إلى الخصب، وهذا أقرب. وأما ما ذكر أنه ليثبت، هذا ما عليه برهان، مجرد ظن وتخمين. وهكذا أيضا ما ذكره ابن العربي رحمه الله فيه نظر، يحتاج إلى دليل إنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك ليتحول حالك. من أين هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. قيل له. فإذا نبقى عن العلة التي جاء حديثها مرسلا وهو أولى بالأخذ به من هذه التخمينات والظنون التي ما عليها برهان. طيب، مسألة: هل يقوم مقام الرداء في التحويل الجبة والعمامة وما كان وكل ما يمكن انفصاله؟ هل يقوم مقام الرداء في التحويل الجبة والعمامة وكل ما يمكن انفصاله؟ ما معه رداء، معه عمامة، هل يحولها؟ أو معه جبة لابس لها، هل يقلبها يحولها؟ قال العلامة بن باز رحمه الله: والسنة أن يحول الرداء هم يذكرون أيضا البشت، هذا هو ما عندنا البشت، هذا ما هو موجود، ما يلبس البشت النادر، لكن هم العلماء هناك في المملكة يذكرون أيضا البشت أن يحول. قال علام بن باز: والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل أي القبلة، يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر إذا كان رداء، إذا كان المحول رداء أو بشت، فيقلبه وإن كان ما عليه شيء غير قطرة، وإن كان ما عليه شيء غير قطرة يقلبها قال العلماء: تفاؤلا بأن الله يحول القحط للخصب. تقدم شاهدنا إن كان ما عليه شيء غير هذه الغترة يقلبها، فهو يرى تحويل الغترة والعمامة والبشت والجبة وما كان من هذا الباب مما يمكن انفصاله، والشخص لابسه يحوله. أما العلامة العثيمين فيرى أن الذي يلحق بالرداء البشت، وأما الغترة والعمامة فقال رحمه الله: فلا أظن هذا مشروعا. قال: وأما الغترة والعمامة فلا أظن هذا مشروعا. لأنه لم يرد أن العمامة تقلب والغترة والشماغ بمنزلة العمامة، قالوا: أما الغترة والشماغ فلا أظن هذا مشروعا، لأنه لم يرد أن العمامة تغلب والغترة والشماغ بمنزلة العمامة، ولكن هل يغلب الكوت هذا يلبسونه، هل يغلب الكوت إذا كان عليه كوت في نفسي من هذا شيء وقال رحمه الله قبل ذلك، قبل هذا الكلام: أما بالنسبة لما يغلب فالذي ورد هو الرداء لحديث عبد الله بن زيد، قال رحمه الله: أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو الرداء لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، ومثله البشت والعباء للمرأة. والعباء للمرأة ثم ذكر الكلام الذي أشرنا إليه، وأما قلب الغترة إلى آخره. وهكذا مما رأى أنه يغلب المشلح للرجل، قال في موضع آخر من فتاويه: والشماغ أيضا لا يغلب، فهو يشبه العمامة على الرأس، ولكن المشلح للرجل قد يكون مشبه للرداء. هذا أيضا رآه أن المشلح يلحق بالرداء. الظاهر أن هذه الأشياء كانت ربما يلبس بعضها مثل العمائم، ولا يعلم أنهم يغلبون العمائم. ورسول الله خرج، والذي غلبه عليه الصلاة والسلام هو ما علمت من الرداء، ولا عليه عمامة، ولم يعلم أنه نقل أو نقل عنه قلب العمامة، فعلى هذا لا يغلب العمامة الشخص ولا يحتاج إلى هذا. الصحابة كانت عليهم عمائم ولم ينقل عنهم أنهم غلبوها، ورسول الله كان عليه عمامة ويلبس العمامة ويعتني بهذا، ولا يعلم أنه غلب العمامة دون الرداء. فعلى هذا ترك هذا أحسن، فإن كان الرداء موجود غلبته، وإلا تركت الأمر على ما هو عليه، فلا تحتاج أنك تخلع العمامة وتغلبها. هذا الذي يظهر الله أعلم بالنسبة لغلب العمامة. طيب، مسألة أخيرة نختم بها بقي خمس دقائق: هل يستحب للناس أن يحولوا أرديتهم بتحويل الإمام؟ هل يستحب للناس أن يحولوا أرديتهم بتحويل الإمام؟ إذا حول الإمام رداءه هل يستحب لنا أن نحول معه؟ قال ابن قدامة رحمه الله المغني الثالث 190 أيضا 91 و100: ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم. قال ابن قدامة رحمه الله المغني الثالث 190 91 و100: ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن، لأنه دعاء. قال أبو حنيفة: لا يسن لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. الشخص إذا دعا ما يعلم أنه يحول الرداء، لكن هذا إذا لم تثبت السنة يقال بهذا. وأما ثبتت السنة بالنسبة للإمام فيحول، بقي معنا النزاع في المأموم والحاضر مع الإمام، هل يحول أم لا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، كلام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر كلام أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: لا يسن لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. قال ابن قدامة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن حسن، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. قال رحمه الله: ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ولنا أن نستدل على تحويل المأموم لردائه مع إمامه بهذا الدليل وهذه القاعدة، ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل، ما لم يقم على اختصاصه به دليل. كيف وقد عقل المعنى في ذلك؟ كيف وقد عقل المعنى في ذلك وهو التفاؤل؟ كيف وقد عقل المعنى في ذلك وهو التفاؤل بقلب الرداء، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما به من الجدب إلى الخصب، ليقلب الله ما بهم من الجد إلى الخصب. وقد جاء ذلك في بعض الحديث، وقد جاء ذلك في بعض الحديث انتهى. قلت ويعني بقوله وقد جاء في بعض الحديث، وقد جاء ذلك في بعض، قلت ويعني بقوله قد جاء ذلك في بعض الحديث أي حديث عبد الله بن زيد في بعض طرقه عند أحمد، في بعض طرقه عند أحمد، وفيه وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وفيه وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، وتحول الناس معه، هذا هو الشاهد، وتحول الناس معه أي حولوا أرديتهم. وهذه الزيادة حكم عليها الألباني كما في الضعيفة بالشذوذ، وشذ بها ابن إسحاق كما أبانه رحمه الله، ثاني عشر أبانه في الضعيفة، الثاني عشر 84 و200. فعلى هذا يقتصر في التحويل على الإمام فقط، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله الصحابة لنقل، ويكفي في ما ذكر من التفاؤل في قلب الإمام، يكفي هذا، ولا يحتاج الناس أن يغلبوا معه إلا بدليل. ولم ينقل عن الصحابة أنهم غلبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى أنهم غلبوا فليبرهن عليه، وأما هذه الزيادة فلم تثبت، ولو غلبوا لنقل. فعلى هذا يبقى القلب قلب الرداء للإمام دون المأموم، وجمهور أهل العلم على أن القلب لهما معا للإمام وللمأموم، لأن المعنى قد علم، المعنى قد علم، لكن رسول الله اقتصر على القلب دون غيره، ولم يثبت عن الصحابة أنهم قلبوا أرديتهم. وكم من أمور يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وفيها علم، وهي مقتصرة على الإمام في بعض الأشياء دون المأموم، أو مقتصرة على شخص معين دون غيره. وهنا من هذا الباب أن الإمام يصلي بالناس الاستسقاء ويقلب رداء، أما المأموم ما في دليل فيه عن القلب، يحتاج إلى برهان. وهذه الزيادة شاذة لم تثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فهي خارج الصحيح عند أحمد، والحديث أصله في الصحيحين، وتحول الناس معه عند أحمد لم يثبت. شد بهذه الزيادة من سمعت عبد، شد بها ابن إسحاق رحمه الله تعالى، فهي زيادة شاذة أعرض عنها صاحب الصحيح، فعلى هذا لا يعمل بها. فعند من أسأله كم مسألة أخذنا تلخيصا لدرسنا؟ بس هات الذي عندك، هات الاثنتين الله يحفظك. الرداء، نعم، ما هي التي عن الرداء؟ كلها عن الرداء اليوم أخذنا. العلة في قلب الرداء، ما هي العلة؟ تحويل الحال من حال إلى حال آخر، تحويل الجذب من جذب إلى خصب، فحول الرداء تفاؤلا. أحسنت. نعم. هل يقوم مقام الرداء غيره من العمائم والبشت والكوت وغير ذلك؟ هل يحول الناس بتحويل إمامهم إذا حول أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، الذي يظهر أنهم لا يحولون لأن الزيادة لم تثبت. أما الشيخ رحمه الله على ما نقل الشيخ حسين في الفوائد المكللة يرى التحويل، أن الناس يحولون بتحويل إمامهم، الشيخ مقبل رحمه الله. والشيخ الألباني يرى أن هذه الزيادة شاذة، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تثبت عن الصحابة أنهم حولوا بتحويل الإمام، وعلى هذا يقتصر في التحويل على الإمام، يحول هو من باب التفاؤل على ما ذكر في العلة، وأما هم فيحتاج إلى برهان في تحويلهم، كما تقدم معكم كلام أهل العلم، وهو قول سعيد المسيب وعروة الثوري أنه مختص بالإمام دون المأموم، والله أعلم. نعم. معطف. نعم. كوت قصدك؟ يا أخي اشتهر يا أبو داود، وش نفعل؟ نقول لهم ايش؟ جبة، قول لهم جبة مصغرة، جبة. لا ما أعرف ما كوت إنجليزي أبو داود، هذا خطير يا أخي. كوت كلهم يقولوا كوت، وش نفعل لهم؟ بعض الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في لبعض الصحابة مهيم، عربية مهيم ولا حبشية، وإيش رأيك بهذا؟ وقال سنة سنة، وإيش رأيك بهذه السنة سنة؟ حبشية. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات مفردات، ما في شيء إذا اشتهرت بعض المفردات وتكلم بها العرب ما يضر، وإنما التركيب وتحري التركيب هذا الذي يضر، وتعظيم هذه اللغة، يتكلمون بكلام مركب. أما بعض المفردات فقد تستعمل عندنا وعندهم، استعملها بعض العرب، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفردات لأهل الحبشة وهم عاجم. تمام. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.